السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد. كل عام إن أنتم بخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصيام والقيام وقراءة القرآن، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله عز وجل نفتتح سويا سلسلة التفسير المجمل للقرآن الكريم. هذا أول مجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بإتمام كتابه على خير، اللهم أمين. الفكرة إن احنا إن شاء الله سنجلس يوميا ساعة، من الساعة الخامسة إلى الساعة السادسة إن شاء الله. لو في وقت زيادة في الأسئلة بس ممكن إن شاء الله عز وجل نأخذه معكم. سنظل بعدها إن شاء الله عز وجل كل يوم ساعة. أنا هأخذ أول نص ساعة يزيد قليلا بشرح في تفسير الجزء المجمل، بعد ذلك أي حد عنده سؤال إن شاء الله في التعليقات مختص بهذا الجزء إن شاء الله عز وجل نجيب عليه، بحيث أن احنا إن شاء الله عز وجل في رمضان ننتهي من القرآن كله تفسيرا مجملا بإذن الله رب العالمين. ربنا يكرمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم ويرضى عنا وعنكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أول ما تفتح القرآن أول شيء قدامك على طول تفتح الحمد لله، تحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة القرآن، وكفى بها نعمة. لو لم ينعم الله عز وجل عليك بنعمة إلا القرآن لكفى بها نعمة، والحمد لله رب العالمين. نحمد ربنا ليه؟ طيب ليه الحمد لله؟ أولا على نعمة القرآن، ثانيا نحمد الله لأن ربنا هو الله، ولأن هذا الكون كون الله، ولأننا ملك لله وعبيده. دي نعمة تستحق الشكر، نعم والله. مش كل يوم في أذكار الصباح والمساء بنقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، اللهم لك الحمد. أنت عارفين يا إخواني، لو الملك بغير يد الله سبحانه وتعالى والله لفسد الكون كله، وما أنفق أحد على أحد. قال الله عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. فنحمد الله أن ربنا وأن إلهنا هو الله. تخيل لو أنك خرجت وجدت إلهك فأرا أو بقرة أو بشرا، كيف يكون حالك؟ فاحمد الله أن ربك هو الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا من الفاتحة سأحاول أن أنا أنجز فيها، لأن القرآن فعلا كله يندرج إلى الفاتحة ويعود إلى الفاتحة. أي حكم في القرآن الكريم ومعكم، قل لي أخرج لي كذا من كتاب الله عز وجل، في سورة الفاتحة أخرجته لك ويعاد إليها، لأنها أم القرآن. قال الله: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فسورة الفاتحة في كفة والقرآن في كفة. ربنا سبحانه وتعالى قل: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن عظيم جدا، بس خاص منه الفاتحة. ليه؟ لأنها أعظم سورة في القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن مثل هذه السورة. فالحمد لله رب العالمين، نحمد الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى. نحمد الله أن ربنا رحيم برحمن، شوفوا مرتين: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فكل هذه يعني كل هذا يدفع في قلبك الأمل ويدفع في قلبك البشرى أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، بس هو رحيم. وكتب الله عز وجل كما في الصحيح: إن الله كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فاللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. نطمع أن يدخلنا ربنا سبحانه وتعالى مع القوم الصالحين، وأن أتولنا برحمته أجمعين. مالك يوم الدين، يحمد ربنا أيضا أن يوم الدين الذي يملكه هو الله. لو كان يملكه أحد آخر ما نجا أحد. لو خيرت أنت يوم القيامة بين من يحاسبك، أربك يحاسبك أم يحاسبك والديك، فمن تختار؟ والله ما حسبك والداك، والله لا نختار إلا ربنا، فهو أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا. إياك نعبد وإياك نستعين، الكلمتين دول فيهم المدار كله. إياك نعبد وإياك نستعين، لا إياك أنت بس، ما عبدش غيرك. فقدم الضمير للاختصاص، يعني العبادة مختصة لك أنت وحدك يا رب، لا أعبد إلا أنت، إياك نعبد وإياك نستعين، لا أستعين إلا بك أنت، إياك نعبد وإياك نستعين. طب لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ وأنا عشان أعبد ربنا أصلا محتاج أستعين بالله عز وجل أولا، لكن لماذا قدم العبادة على الاستعانة؟ لأن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى جزء من العبادة أصلا، يعني استعانتك هذه بالله عبادة لله عز وجل. فذكر العام ثم ذكر الايه؟ ذكر الخاص. وفي هذا دليل على أنك تحتاج إلى الاستعانة والتوفيق من ربك في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. إياك نعبد وإياك نستعين. طب إيه اللي أنت محتاجه بعد ده كله؟ أنا محتاج شيء واحد يا رب. ركز، القرآن بيقول لك ركز في حياتك على شيء مهم يكون هو الأساس في حياتك. اهدنا الصراط المستقيم، أريد منك يا رب أن ترشدني الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة، لا أريد إلا هذا. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بسند الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم وغالب الظن الحديث في مسند الإمام أحمد. طيب كده سورة الفاتحة مجملة. بعد كده أول ما تفتح بقى في سورة البقرة يقول لك ألف لام ميم، من أولها كده ألف لام ميم، يعني إيه ألف لام ميم؟ مش فاهم، واللي هيجي يقرأها حتى لو مش عربي ألف لام ميم، عربي ألف لام ميم، هي كده. طيب يعني إيه ألف لام ميم؟ خلاصة القول فيها يا إخواني وأرجح الأقوال أن ألف لام ميم من الحروف المقطعة في القرآن الكريم يتحدى الله عز وجل بها العالمين أن يأتوا بمثل هذا القرآن الكريم الذي هو عبارة عن ألف ولام وميم، فهل تستطيعون أن تأتوا بمثله؟ إن استطعتم فأرونا، مع أن سيأتي بعد قليل يقول لك على فكرة أنت مش لن تستطيع، مش هتعرف لا دلوقتي ولا في المستقبل، فاتقي ربنا وآمن. فكأن من البداية كده ربنا بيعجز الخلق علشان يعودوا إليه. أنت بشر مهما كنت، ولو عايز معجزة تفضل معجزة خالدية. لو ربنا سبحانه وتعالى أعطى معجزة حسية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أعطى للأنبياء من قبله فيعني ماذا كان يعود علينا نحن؟ والمعجزة الحسية بتروح بموت النبي، لكن دي معجزة خالدة، ومعجزة عبارة عن إيه؟ كلام. كلام، شفت المعجزة عاملة إزاي؟ هي دي المعجزة، يعني المعجزة في حد ذاتها معجزة في وصفها. المعجزة بتاعت القرآن إيه؟ إن هو كلام. حد في الدنيا يقول كلام ويقول أنا أتحدى الإنس والجن أن يقولوا مثل هذا الكلام؟ كلام. والدليل على إنه كلام إنه ألف ولام وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد وقاف وحاء وميم، كل شوية كده. وأغلب الصور اللي بيبقى فيها الحروف المقطعة في أولها بتلاقي فيها تعجيز من الله سبحانه وتعالى. نحمد الله أننا نؤمن بألف ولام وميم وكاف وهاء وياء وعين وصاد، اللهم لك الحمد. الله يا إخواني عزة، عزة أن الإنسان يشعر أنه هو هذا كتابي، الإعجاز هذا أنا أنتمي إليه. اللهم لك الحمد، ربنا جعلنا يكم من أهل القرآن ومن أهله وخاصته. ولذلك قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، وهو مكون من ألف لام وميم، لا ريب فيه، لا شك أنه من عند الله سبحانه وتعالى، لا شك، هدى للمتقين وفيه هداية، مش لا ريب وخلاص، لا وفيه هداية، مش بينفي، النفي المحض ليس دلالة كمال، وإنما نفي وإثبات، هدى للمتقين. وسيأتي معنا وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. طب هم غير المتقين مش هيهتدوا؟ ها يشمع يعني هو ربنا منزله للمتقين بس، يعني هدى للمتقين، يعني اللي عايز يتق هيهتدي، يعني لن ينتفع بهذا القرآن إلا المهتدي. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فزي ما القرآن يعني نعمة للبعض هو نقمة على البعض لمن لم يؤمن به. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. نقف بقى مع أهم الآيات المشهورة. أنا طبعا أنصحكم يا إخواني، لي خطبة بفضل الله على اليوتيوب بعنوان تفسير سورة البقرة كاملة في خطبة الجمعة، يا ريت لو حد من إخواننا يأتي بالرابط ويرسله في التعليقات، أنصحكم بسماعها تفيدكم كثيرا. تبقى أنت شايف إن سورة البقرة دي كلها 286 آية، حاسس إن هي ذات وحدة، مش مفيش وحدة موضوعية فيها. أنا بقول لك إن الأمر سهل، أنا سأبين لك هذا الآن لكن باختصار لا شك، لكن لو عايز تفصيل، وتفصيل برضه مش كتير لأن ده ياخد بحوالي نص ساعة، لكن إن شاء الله تستفيد منها كثيرا يعني. تمام، يبقى ذلك الكتاب لا ريب فيه. وحث الله سبحانه وتعالى على الإيمان بالغيب، وربنا في أول 5 آيات بيتكلم عن المؤمنين، وبعدين تكلم في آيتين فقط عن الكفار، وبعدين 13 آية بيتكلم عن المنافقين، تاخد بالك 5 للمؤمنين وبعدين 2 بس للكفار، والمنافقين تعال نطول شوية نقعد 23 آية، وبعد كده يقول 13 آية، بعد كده يقول يا أيها الناس. تعالوا بقى كلكم، انا عايز اقول لكم حاجه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. تمام، ثم بعدها بعد ان يدعو الله سبحانه وتعالى الناس للعباده يذكرهم باصل الخليقه وهو ادم عليه السلام، وكيف جئتم من هذه الدنيا، انتوا جئتوا هنا ازاي؟ السؤال اللي محير الناس كلها في الغرب هنا، هو احنا جينا ازاي، ولا احنا مين، ولا احنا ليه، ولا احنا مش عارف. القران بيجاوب لك على كل شيء. انا كمسلم ما عنديش مشكله ابدا، انا مين وانا ليه وانا ازاي، الحمد لله رب العالمين. مش زي الشاعر الهالك اللي كان يقول جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، كيف جئت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري، مش عارف حاجة. حيران، استهوته الشياطين في الأرض حيران. لكن احنا ما عندناش مشكلة خالص من الأول خالص، تلاقي ربنا يجيب لك عن انت منين وجاي هنا ليه والمطلوب منك ايه. هنا انا مش عارف، الله المستعان. بعد كده بقى ربنا سبحانه وتعالى بعد ما يذكر لك قصه ادم يجيب لك تعالى بقى نقعد مع بنو اسرائيل شويه، عشان دول كان عندهم امراض كثيره ولا اريد ان تقع في هذه الامراض. من هنبدا بقى من ايه 40 لايه 123 واحنا بنتكلم عن بني اسرائيل، ثم ندخل بعدها على قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ده اللي هناخده النهاردة. لو عايز تاخد تفسير السورة مجملة ترجع إلى الحلقة كما اتفقنا والخض. قوله سبحانه وتعالى أولئك على هدى، ده في دلالة إن الهدى بيرفعك، إن الإيمان بيعليك، إن الإيمان فعلا بيرفع من درجتك حتى من حالتك النفسية كمان. ولذلك قال على هدى للاستعلاء. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الضلال يقول في ضلال خسران كده، إن الإنسان لفي خسر. دايما يعبر الله سبحانه وتعالى عن الهدى بالاستعلاء على، وعن الضلال بالسفول. قال الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أولئك على هدى من ربهم نعمة. ربنا يقسم 11 قسم في القرآن الكريم، يحلف لك 11 يمين ورا بعض. ايه يا رب؟ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، خاب نفسه، زكاها، نما وعلى وطهرها. بعد كده ايتين عن الكفار وختم الله سبحانه وتعالى على قلوبهم. كذلك يتحدث بقى عن المنافقين الذين يقولون امنا بالله وليسوا بمؤمنين، وهم يحاولون ان يخدعون الله ويخدعوا الذين امنوا، بس ما في الحقيقه بيخدع نفسه، لان ربنا هيتركه لحد ما ياتي في الاخره، برضه هيقف مع المؤمنين في الاخره، وبعدين يظن ان هو مع الصراط هيمشي على نور المؤمنين زي ما كان ماشي على نورهم في الدنيا، هيمشي على نورهم في الاخره، لان الصراط مظلم، فكل واحد هيمشي بالنور اللي ربنا اعطاه ليه بعمله الصالح اللي كان في الدنيا. فالمنافق ما معهوش عمل صالح ولا كان في الدنيا ولا في الاخره، فهو دايما عايش سفلقه على الاخرين، فهو مستني اي نور يمشي وراه في مع المؤمنين في الاخره، فيمشي مع المؤمن فيجد الصراط قد حيل بينه وبين هذا المؤمن. قال الله فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا روح الدنيا هات لك نور من هناك، بس ما فيش خلاص. فده بقى الخداع، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، الله عز وجل سيخدعهم فيها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الآية بتعود بقى إياك نعبد وإياك نستعين، إن أنت ممكن تبقى مفسد في الأرض وأنت مش عارف. فرعون كان ماذا يقول؟ فرعون كان يقول ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقومه كان يقولون له أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. اكتبوا لي في التعليقات، هل كان فرعون يعلم أنه حقا مفسد ولا هو كان يظن أنه من المصلحين هو وقومه؟ اكتبوا لنرى الإجابة عن هذا. وكذلك من منهج المنافقين، نحذر بقى من منهج المنافقين، من منهج المنافقين أيضا أن هم سفهاء، ومن سفاهتهم بيسفهوا الناس. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ فدي السفهاء بعينها. سيدنا موسى حياتي لما قالوا له أتتخذون هزوا بتستهزئ بينا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لا يستهزئ بخلق الله إلا إنسان جاهل، أنا أعمل كده؟ فهنا نفس النظام، هم بقى هم الجهل في الحقيقة لأنهم يسفهوا أحلام الناس. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون وأتباعك الأرذلون في قراءة أخرى؟ أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ هي كده قال الله وليس الله أعلم بالشاكرين. الله يستهزئ بهم شياطينهم بقى. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، الشياطين هنا مش شياطين الجن، شياطين الإنس. يبقى أول شيطان معنا في القرآن الكريم شيطان الإنس. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس الأول، شياطين الإنس والجن. فده يقول لك إن أنت تحذر من الصحبة، ممكن صاحب يكون شيطان وأنت لا تدري، الذي يدفعك إلى المعصية أو الذي يغريك بمعصية الله ده شيطان. الله يستهزئ بهم ويمدهم، أعظم الخزلان وأكبر خزلان إن ربنا يمد الإنسان في الطغيان. طب اضغى كمان، طب افسد كمان، وسعوله يلا كمان، يا ده خزلان. ويظن أن الله يمكن له، ده قمة الخزلان من الله سبحانه وتعالى. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسرع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فمصيبة الإنسان يستدرج من عند الله سبحانه وتعالى، فتحنا عليه موابة كل شيء، خد حتى إذا فرحوا بموته أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أولئك الذين اشتروا الضلال بالهدى. قال الله مثلهم كمثل الذي استوقد نار. هنا مثلين، في مثل مائي ومثل ناري في السورة معنا. هنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد مش أوقد، مش هو اللي ولع فيها، لا ده استوقد. ممكن تجيب لي شوية نار؟ يعني مش بتاعته. فهو الكافر المنافق كده، هو ما عندوش إيمان، فبيروح يجيب عشان يضيء، يجيب منين؟ ما عندوش المصدر اللي يضيء له، فيروح للمؤمن ويعيش على الإيمان بتاعه. فمثلهم كمثل الذي استوقد نار فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. سيأتي اليوم الذي ترى نفسك في ظلمة من كل جانب، وشرحنا هذا. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ففي المنافقين ربنا قال لا يرجعون، وفي الكفار ماذا قال؟ قال لا يعقلون. صم بكم فهم لا يعقلون. ليه قال عن المنافقين لا يرجعون وعن الكفار لا يعقلون؟ هذا سؤال أيضا في تعليقات. كذلك قال الله أو كصيب من السماء، ولهم مثل تاني، مثل مائي بقى، بس المثل المائي ده للقرآن نفسه، يعني ده حالهم مع الإيمان بتاع المؤمنين المثل الأولاني. المثل الثاني حالهم مع القرآن اللي بينزل على المؤمنين. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. صيب مطر خير، بس بيجي معه إيه؟ ظلمات ورعد وبرق. فيجعلون أصابعهم في أذانهم من الصاعقة. هو عايز المطر نفع، وإنسان نفعي بياخد اللي له خايف من الثاني. فهو مع المؤمنين، خلينا في مصلحتهم، إن كانت لهم الدائرة فنحن معهم، وإن كانت عليهم فنحن عليهم، ودين عايشين وخلاص، إنسان نفعي. ف لكن في القرآن زي ما في ترغيب في القرآن في وعيد، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. هو يجلس وخايف أن سورة تنزل عليه تنبئه بالمصائب اللي عنده، تمام؟ وكذلك قول الله سبحانه وتعالى يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، يحسبون كل صيحة عليهم، كل ما يسمع صيحة ولا دعوة للجهاد نزل فيها قرآن عرفوا بشأنه. يعيش حياة زليلة هذا المنافق، والله محيط بالكافرين. تروح مني فين؟ تحط أصابعك في أذنك من مثل هذه الآيات، هجيبك وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هتروح في السماء، هتروح في الأرض، لو أنت فين كده هجيبك. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. دي بقى لذهب بسمعهم وأبصارهم على الحقيقة، لأن اللي قبلها صم بكم عمي، لا هم لا صم ولا بكم ولا عمي، ده بيسمعوا هم وإن يقولوا تسمع لقولهم، فده بيسمعوا وبيتكلموا كل شيء. لا مجازي، يعني هم فيهم فعلا لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم عيون لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، يبقى ده مجازي في البصيرة، ضاعت البصيرة. هنا ربنا بيقول لا، ده أنا هاخد منك بصرك كمان، أو هتفكر أن ذهبت عنك البصيرة، ده أنا هاخد بصرك لو مرجعتش. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم على الحقيقة، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال يا أيها الناس تعالوا بعبدوا ربكم. وبعد كده في الآية 23 قال لك وإن كنتم في ريب. أنت إيه رأيك بعد الشوية اللي اتخذتم له؟ والله يا إخواني أنتم هو الأخوة اللي متابعيني من أول ما قرأنا بس كده، وإحنا فسرناش كل حاجة، ده أشياء بسيطة كده. فأنت إيه رأيك بالله عليك؟ الكلام ده ينفع بشر يأتي به؟ طب ينفع حد يكتب مثله أو يقول مثله؟ والله لا يستطيع أحد. فلذلك قال الله كنتم في ريب، يلا بقى بعد 22 آية في الآية 23 أنت لسه عندك ريب؟ هو أنت لسه عندك شك إن هذا القرآن ممكن يكون من عند غير الله سبحانه وتعالى؟ طب يا سيد خلاص الأمر سهل، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. أنا عايزك تأتي بسورة واحدة بس، ومحمد صلى الله عليه وسلم أتى بها واحدة، أتى بالقرآن كل هذا واحدة. لا أنا عايزك تأتي بسورة ومش لوحدك، وادعوا شهداءكم من دون الله، عايزك تجيب الجن والإنس وتجيبوا له سورة واحدة. محدش عارف، قال الله فإن لم تفعلوا ما فعلوش، ولن تفعلوا إلى الآن محدش عمل، يعني ولن تفعلوا ده في المستقبل. يا إخواني شيء عجيب والله، شيء يذهب بالألباب، أن رجلا من 1400 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيبنا، من 1400 سنة يتحدى المستقبل بكلام، ده شيء عجيب. لا يستحيل أن بشر يفعل هذا، والله لو كان محمد يأتي بهذا من عنده، والله لو كان من عنده لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لو من عند رسول الله، لكن بأنه من عند الله فليس فيه اختلاف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار، تعادل، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. تقوى، وربنا أنزل علينا رمضان والقرآن عشان نتقي الله سبحانه وتعالى، والتقوى اللي هي الدرع، إنك تعمل درع كده. فلذلك الصحابة يقولون كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله، اتقينا برسول الله لما الحرب تشتد وإحنا ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدرع بتاعنا اللي بيشيل. فإنت شيل بقى، ادفع عنك النار ولو بشق تمر، والله ممكن شق التمر ده اللي يدفع عنك النار، لا تستهن بشيء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ثم قال الله وأتوا به متشابهة، يعني وأتوا به متشابهة، يعني ما في، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. يعني أنا شخصيا لما كان ربنا سبحانه وتعالى بيذكر أن أهل الجنة يستمتعون بالخمر مثلا، فأنا كنت أقول يعني أنا لا أحب الخمر أصلا، يعني فأنا لما أدخل الجنة ما يستهونيش موضوع أن في خمر في الجنة. لكن لما تتأمل لا، ربنا سبحانه وتعالى قال لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا بتخلي عقلك يذهب ولا بتخليك تصدع، وبعدين لذة للشاربين، وبعدين هو اسم فقط، يعني هي اسمها بس خمر، لكن دي هي شيء مختلف خالص، خالص مختلف عن خمر الدنيا كده أحب، يعني اسم بس، نعم اسم فقط. فهكذا كل شيء في الجنة يا إخوان، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها يعني فما فوقها، يعني فما فوقها في الصغر، أضرب لك مثل بالبعوضة واللي أقل من البعوضة، أنا خالق كل هذا، البعوضة دي شيء شوية، اكتبوا كده الإعجاز العلمي في البعوضة، أتمنى لو أذكره، لكن فعلا الوقت يداهمنا يعني. لكن سريعا كده مثلا يقول لك مثلا البعوضة لما وضعت تحت مجرى إلكتروني يكبر 400 ألف مرة وجدوا فيها 100 عين و48 سن، وجدوا فيها 6 سكاكين، وجدوا فيها 3 قلوب، وجدوا فيها جهاز رؤية حرارية وجهاز تحليل دم وجهاز تبييع دم، كل ده ومحاجم في البعوضة بس. نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، يضرب الله عز وجل به المثل، انه كان مستغربه ليه ربنا بيضرب المثل بامثال هؤلاء، انت مالك انت، ده خلق من خلق الله، يفعل الله ما يشاء، وده شيء عظيم جدا. ده الدبانه دي لو خدت منك حاجه والله لو انت اتقلبت انت والالهه بتاعتك ما هتعرفوا تاخدوها منها. فسبحان الله. وطبعا القران الله عز وجل ابتدأ بالبعوضه وختم بالايه؟ أول حيوان أو حشرة أو مخلوق ذكر في القرآن الكريم يعني غير الإنسان هو البعوضة. طب وآخر ما ذكر من الحيوانات والحشرات وهذه إيه؟ اكتبوا لنا في التعليقات، افتكروا كده إيه آخر سورة نزلت في موجودة في القرآن الكريم؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. حافظوا على عهود الله، علشان هندخل على بني إسرائيل ونشوف بيعملوا إيه مع عهود الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله كيف تكفرون بالله؟ بالله تكفر ازاي بس؟ الله المستعان. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هو اللي في الارض ده ايه؟ مين اللي انزله يعني؟ واقرأوا ايات سوره النمل. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير اما يشركون، اما خلق السماوات والارض. اقرأ الايات وشوف. لسه كنت بسمع لاحد الملحدين الحمد لله رجع الى الاسلام ويقرأ هذه الآيات ويتأملها وتدبرها. سبحان الله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة ما معنى كلمة خليفة؟ قيل أنه يخلف بعضهم بعضا، وقيل أنهم خلفاء الجن، إن الجن كانوا موجودين فسأجعل خليفة آخر لهم يعني. وهو بعض أهل العلم يقول أن الله عز وجل استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها بهذا المعنى، وعلم آدم الأسماء كلها. طبعا الملائكة قالت تجعلوا فيها ما يفسد فيها، طب هيفسد في الأرض؟ عرفوا منين؟ عرفوا من الجن اللي كانوا بيعملوا، أو من شيء أطلعه الله من الغيب له. وعلم آدم الأسماء كلها، أراد الله أن يميز آدم ويظهر قدر آدم للملائكة، فعلمه أشياء لا يعرفونها، علمه أسماء الأشياء كل شيء. ففي الأول قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، إيه رأيكم؟ قال لا إيه لا شيء. قالوا ما لا نعلم، لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال يا آدم أنبئهم، علمهم يا آدم، علمكم السجود لآدم. فشوف لما ربنا يريد أن يميز إنسان يتعلم، فتعلموا يا إخواني واصبروا. أتمنى الأخوة تصبر وتصابر معنا الحاد لما ننتهي من القرآن الكريم إن شاء الله رب العالمين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله لا يستوي. وبعد كده ندخل على قصة إبليس وإزاي ما سجدش لآدم، وكيف أخرج آدم وحواء من الجنة. ثم تلقى يعني كان مشتاق، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فربك إن يعلم في قلبك خيرا يؤتك خيرا ويغفر لك ويلهمك الرشاد والتوفيق، بخلاف المصر على معصية الله لا يريد أن يعود إلى الله زي إبليس. شوف ربنا ماذا صنع به. فمن تبع، فإما يتنكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا يحزنون. أهو الهدى، جاء الهدى، فما رأيكم نتبع يا أخواني ولا لا نتبع؟ إن شاء الله نتبع، وربنا يعيننا، نستعين بالله سبحانه وتعالى. مستعدين ندخل بقى على الآية 40، يا بني إسرائيل رحلة بقى كده مع بني إسرائيل ممتعة. تعالوا يا بني إسرائيل، طبعا ممتعة في الحديث لكن هم شاقين جدا. تعالوا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يعني فضلتكم على العالمين؟ ده هم الأنبياء يقولوا ذلك، بيقولوا نحن شعب الله المختار، فكيف فضلهم الله عن العالمين؟ اكتبوا السؤال في التعليقات، الإجابة في التعليقات، ويريد تشيروا حتى للأسئلة أنا سأجيب عنها في النهاية. اكتبوا هذه الأسئلة حتى لو مش هتجيب عشان أنا أتذكر في النهاية ما الذي قلناه. قال الله ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. من أعظم الفراء لمن أوتي العلم انه يستخدم هذا العلم في خلط الحق بالباطل والباطل بالحق، والناس غلابه مش فاهمه. يا ويلك من الله وانت تعلم، تكتم الحق وانتم تعلمون. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فواحد يقول لك طب انا كده لا امر بالبر بعد اليوم، لماذا لا تامر بالبر؟ لاننا اقع احيانا لا افعله، واحيانا انا انهى عن المنكر وانا افعله. لا يا اخي، ليس هذا المراد. ربنا سبحانه وتعالى لا يذم الامر بالبر، وانما يذم نسيان النفس. وايه الفرق؟ لا فرق كبير جدا. عارف لما تلاقي واحد بيصوم مثلا طوال النهار وبياتي بالليل بيشرب سجاير، فانت بتقول يا اخي انت ما شاء الله، انت ما انت طول النهار بطل سجاير اهو، استطعت، ليه بقى بتشرب بالليل؟ فيقول لك خلاص انا هشرب بالنهار كمان. يعني هو ده المراد؟ يعني لما واحد مثلا بيصلي وملتزم وكل شيء بس هو برضه بيدخن او بيشاهد شيء محرم، تقول له انت فيك الخير ده كله وبتشاهد برضه المحرمات او بتشرب هذا المحرم؟ يقول لك لا والله ما ينفع، ان شاء الله لن افعل الخير بعد ذلك. من قال هذا يعني؟ فلو صح المصطلح يعني ده نقد بناء. ما ينفعش تبقى انت عندك الخير وبتامر به وانت بتنسى نفسك. لا كمل بقى وايه؟ وافعل ما تامر به. الصلاه كبيره شقه الا الخشع لا تكون كبيره عليه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، يظنون مش بيتخيل، لا يظنون يعني يعتقدون، اني ظننت اني ملاقي حسابي يعني انا موقن، فالظن هنا بمعنى اليقين. واني فضلتكم على العالمين. تاني محمد ياسر يقول فضل الله بني اسرائيل ببعث معظم الانبياء فيهم، وهذا صحيح. نعم، وهذه كانت نعمه امتن الله بها على بني اسرائيل. شكروها؟ ما شكروها. كلما جاءهم نبي اما بما لا تهوى انفسهم اما يقتلوه يا اما يكذبوه يا اما، فلما جحدوا هذه النعمه اعطاها الله لنا ونحمد الله سبحانه وتعالى، نزعها منهم حتى فعندهم سأنزع الملكوت منكم وأعطيه لإخوانكم. وأعطاه الله عز وجل العرب، وجاء النبي الخاتم الأعظم من العرب، فالحمد لله رب العالمين. ولما جاء أنتم كنتم خلقتم خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهم خلاص كده الحمد لله رب العالمين، وده بشهادة الله. قال الله سبحانه وتعالى يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. كان فعلا بلاء شديد على بني إسرائيل، أولاده بيقتلوا وزوجته وبناته وروحوا يشتغلوا في القصور عند الفراعنة. فربنا قال إيه؟ أغرقنا على فرعون وأنتم تنظرون، ويشفي صدور قوم المؤمنين، وانت شايف قدام عينيك. فإن ربنا يهلك عدوك أمام عينيك هذه منة من الله عليك. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم، غاب بس عنكم شوية اتخذتم العجل من بعد. فهذا يدل على أن غياب العلماء والصالحين شر كبير أن يغيب العلماء والصالحين عن الدعوة إلى الله، وعن يحجبوا عن دعوة الناس إلى الله سبحانه وتعالى، شر كبير. شو بنا إسرائيل اللي حصل له؟ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة. طب ليه ربنا خدهم بالصعيقة؟ علشان طلبوا رؤية الله، مع أن موسى نفسه قال ربي أرني أنظر إليك، فكان الرد يعني لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فلماذا الرد أخذتهم الصعيقة على طول؟ لأن موسى طلب هذا لزيادة الإيمان عنده. أما هؤلاء فقالوا ذلك، شوف لن نؤمن لك. موسى قال لن أؤمن بك؟ لا حشاه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. قال الله وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. الكلام ده فين يا إخواني؟ في التيه، علشان هيأتي معنا الكلام ده مهم جدا في الصفحة القادمة. الكلام ده حصل في التيه، ادخلوا الأرض المقدسة مش داخلين. طب بس افتح بس الباب مش فتحين، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. طب سيدنا موسى دعا عليهم قالوا خلاص ربنا 40 سنة تيهين في هذه الأرض، طب ده في صحراء هيموت. الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى بعد اللي عملوه يظلل عليهم الغمام وينزل عليهم المن والسلوى. الغمام يظللهم في قلب الصحراء، والمن ينزل عليهم من الشجر صمغ كده عسلي يعني يشبه العسل، مادة صمغية تشبه العسل، شيء لذيذ. والسلوى طائر السمان، لحمة وعسل وغمام بيظلله. ده بعد ما ده في التيه. يا رب ربكم ذو رحمة واسعة يا اخواني. وقال الله قولهم قولوا حطة، ولم يقولوا حطة ولم يسجدوا، قالوا حنطة، حبة في شعر. ربنا أنزل عنهم رجز عذاب. دي قصة تانية يعني. وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب عصاك الحجر. طب هم ما فيش مية، نعم عايزين مية، نعمل إيه؟ إذا استسقى موسى لقومه، رب موسى اللي استسقى، فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت. لكن في الثانية وأوحينا إلى موسى في سورة الأعراف إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر، ها فإيه؟ فانبجست. فلما هم استسقوا، إذ استسقاه قومهم اللي طالبوا، ربنا قال لك انبجست. لكن لما موسى اللي استسقى انفجرت. كي تدركوا قدر الأنبياء وقدر موسى عند الله سبحانه وتعالى. فلعلها انبجست ثم انفجرت لما سأل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. يا أخي ناس غريبة، لن نؤمن. هو كده مش حتى، طب ما تدعي ربنا ينزل علينا أشياء تانية، إلا أكرمكم بهذا يكرمكم بغيره، ممكن وارد، وممكن تطلب حتى الرؤية بأدب، مفيش. شوف لن نؤمن لك، لن نصبر على طعام واحد. تصبر على طعام واحد إيه وانت في التيه؟ مش عاجبك كمان المن والسلوى؟ عايز ايه حضرتك؟ بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها؟ لا والله، ده انت تحط رجل على رجل بقى وتعمل اللي انت عايزه. ده انت فاهم غلط، انت معاقب، انت معذب. زي واحد في السجن وبقول لك لا ده انا عايز اعيش في فندق 5 نجوم. لا، وطبعا حتى الطلب في حد ذاته طلب بسوء ادب. فطبعا من بقلها وقثائها وفومها وعدسها، البقوليات القثاء اللي هي القتة أو القتة، والخيار يشملها أيضا نفس الكلام. وما كانوا عايزين خيار الجماعة. وفومها، الفوم قيل الثوم وقيل الخبز. وفومها وعدسها معروف، وبصلها، فعايزين توم عند بصل الجماعة يعني. وعايزين خيار، وعايزين وعايزين عدس، عايزين فول وبقوليات. واضح ان تأثروا، مش عارف لو الفول كان من زمان عند المصريين ولا ايه. هلا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم. روحوا بقى أي حتة هتلاقوا الكلام ده. طب يروحوا فين؟ ده هم تيهين. فده كان يعني إيه؟ تهكم. والله روح بقى شوف لك، لو معاك هات بقى، روح أنت هات. طب أنا أجيب منين وأنا معايا؟ هو أنا عارف أتحرك من مكاني؟ خلاص اتلم واسكت يا أخي. فضرب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. الذلة ظاهرة والمسكنة في القلب. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. هو في قتل النبي بحق؟ قول أنت، النبي لا يقتل بحق، فكيف إذا قتلوه بغير حق؟ شوف المصيبة تبقى عاملة إزاي. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هم السبب. دايما ربنا لك وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون هم السبب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. مين الصابئين؟ الصابئين فرقة من النصارى على أرجح الأقوال، وكانوا أتباع يوحنا. حتى هم عندهم إلى الآن، كنت عملت بحث عنهم قبل كده، عندهم كلمة يوحنا ويحيى كثيرا يعني. ويوحنا نفسه اللي هو يحيى هو من أتباع عيسى عليه السلام. وإذ أخذنا ميثاقكم العهد. إيه العهد اللي ربنا أخذه على بني إسرائيل؟ ها، خذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا الكتاب بقوة. وكذلك سيأتي معنا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات. خذوا ما أتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا إخواني خذوا الدين بقوة. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الإنسان الذي يميع الدين ليس في قلبه تقوى. لو كان في قلبه تقوى من الله لا يخشى في الليل لومة لائم. فخذوا القرآن بقوة، خذوا الدين بقوة. ثم توليتم بعد ذلك ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. على فكرة الكلام ده ما كانش حد يعرفه، ده الرسول الله اللي جابه لهم. تفكرين بقى القردة الخنازير لما عصوا؟ انت مين اللي قال لك الكلام ده؟ كان كل شوية مين اللي قال لك الكلام ده؟ قال لهم جبريل اللي قال. يقول عدونا من الملائكة جبريل، حتى جبريل لم يسلم منه. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تعال بقى، هي ليه سميت سورة البقرة بهذا الاسم؟ عشان تعرف، مع إن قصة بني إسرائيل فيها يعني البقرة ما خدتش موطن كبير يعني. خلاصة السورة بتقول لك أنت مخلوق علشان تقول سمعنا وأطعنا. أوعى تبقى زي بني إسرائيل اللي كان شعارهم تقريبا سمعنا وعصينا، يعني تلخص لي قصة بني إسرائيل كده في سمعنا وعصينا. والدليل على كده قصة البقرة. شوف البقرة، شوف هم اذبحوا بقرة. طب ايه رأيك في هذا الأمر؟ اذبح بقرة هتحل لك مشكلة كبيرة جدا، مشكلة واحد مقتول مش عارفين مين اللي قتله. اذبح بقرة واضربوه ببعضها، اي امسك اي حتة منها اضربه هيقول لك انا مين اللي قتلني. ايه رأيك؟ اضربوه ببعضها. كذلك يحل الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ما عملوش. فده يدل على ايه؟ شوف سمعنا وعصينا، هي كده. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا تتخذون هزوا؟ لا لا لا لا، أنت بتهزر بقى، بتهزر يا موسى صح؟ يعني أقول لك واحد ما تقول لي اذبح بقرة يا راجل، ده كلام. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. بس قالوا ادعوا لنا. طب يا ده أنت بتتكلم بجد؟ طب يعني أنا بتكلم بجد؟ يعني نقوم نذبح بقرة؟ أه قوم اذبح بقرة. لا لا استنى بقى، معلش حضرتك كم سؤال كده. نعم، هي ايه البقرة دي بقى؟ عبارة عن ايه يعني؟ يعني وايه عبارة عن بقرة يا بني اسرائيل؟ بقرة والله بقرة. لا لا بس قول لي والله قول لي بقرة. لا ما هي يعني؟ قال طب خلاص، لا فارض ولا بكر، حاجة كده وسط يعني، لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك، فعلوا ما تؤمرون، روح نفذوا. قالوا طب لونها ايه؟ ممكن بس تقول لنا لونها كده؟ صفراء وفق. وكل مره يقول قال انه يقول، ولا مره قال من نفسه كذا، كله يعني ده امر من عند ربنا والله مولية. قال انه يقول، قال انه يقول، قال انه يقول، ثلاث مرات كده. طب لونها ايه؟ قال صفراء. ثواني مش صفر عادي، فاقع لونها، تسر الناظرين. شوف التشديد بقى. لف والله لا حيرك، لف يلا توكل على الله. البقر تشبع موسى، ما حدش عارفين، وإن إن شاء الله لمهتدون إن شاء الله. شوف النبي يقول لك والله لو ما قالوا إن شاء الله هذه ما اهتدوا ولا كانوا دلوا على طريقها أبدا، وإن إن شاء الله لمهتدون. أنتم خلاص، بقرة لا ذلول تثير الأرض وتقف هنا، لا ذلول يعني مش مذللة في حراثة الأرض، ولا تسقي الحرث، مش مستخدمة، عزيزة كريمة يعني، مش مستخدمة في الحراثة يعني في الزراعة، مسلمة لا شيئة فيها، يعني ما فيهاش لون يخالف اللون الصفر بتاعها أو لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق. أيوة كده، الآن جئت بالحق، الآن جئت بالحق. واللي فات كان إيه؟ ولما في الأول بقول لكم بس اذبحوا بقرة بس، كان إيه ده مش حق؟ ده الخلاصة. فلو أنت عايز تعرف مين بنو إسرائيل بس خد أعرف بس قصة البقرة بس، يكفيك. سبحانك يا رب. فذبحوها ها وما كادوا يفعلون. بنو إسرائيل شيء عجب، وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها. شفت بقى الحتة الجميلة دي بقى، إيه وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها دي؟ والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها. وده تبع قصة البقرة. ده ليه بعدها؟ ليه الآيات دي ذكرت بعدها؟ المفروض فاكر لما قتلت نفسه حصل كذا، وبعدين سيدنا موسى قال لكم اذبحوا بقرة. لا ده هنا اتعكس، ده الصورة جات ازاي؟ شوف المشهد جات ازاي. موسى بيقول لقومه اذبحوا بقرة. طب ليه ونعمل وخل؟ انت المشاهد تقف كده، ليه البقرة؟ انت واخد بالك؟ دخلك من القصة في النص كده، وفي الاخر يقول لك كل ده بقى حصل. ارجع بقى فلاش باك، دي حتى بيعرضوها في الافلام والمسلسلات وغيرها، يعرض لك المسلسل ولا بتاع، ويجي في الاخر كده يقول لك الايه، شوف بقى انت طب ازاي ده عمل كده. شوف بقى يجيب لك بقى حته قديمه خالص، يطلع لك المشهد كده ابيض واسود بقى، يقول لك شوف ده كان حصل بقى لما حصل كذا وكذا. ربنا يذكر لك المشهد وبعدين يقول لك وإذ قتلتم نفسا، يعني ده حصل لما قتلتوا نفسه وذراتوا فيها. القران ممتع ممتع ممتع والله شيء يعني. أفتطمعوا بالله عليكم بقى، شوف الربع اللي بعده، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ إيه بعد اللي أنت سمعته ده تطمع أن ده يؤمن؟ وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني أتحدثون بما فتح الله عليكم؟ كان يروحوا للمؤمنين يقول لهم على فكرة والله محمد ده هو المذكور عندنا في التوراة، والله ومن صفته كذا وكذا وكذا. فلما يرجعوا يقول أتحدثون بما فتح الله عليكم، يعني اللي ربنا ذكره لكم في التوراة ليحاجوكم به عند ربكم، ده هيجي يوم القيامة وهياخد ده حجة عليك يا بني آدم. فربنا قال أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني هو ربنا لا يعلم هذا سواء كان حجة ولا مش حجة، أين الله من هذا؟ ومنهم أميون، وفيهم ناس أمية ولا فهم حاجة ولا عارف حاجة، لا يعلمون الكتاب إلا أماني بالبركة كده، يعني لو هو دي معناها هي يقول لك ولا تهيالي معناها كذا. عارف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول الأميون دول اللي هم بيقرأوا ولا يفهموا. إيوة ربي. وقال الحسن فيها أنزل الله عليهم القرآن فقرأوه وتلوه وظنوا أنه أنزل لذلك وما عملوا به، يعني خلاص يتقرى بس لا نعمل ولا نعلم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، تتدبر وتتذكر وتتعظ وتخشى، سيذكر من يخشى. لا حول ولا قوة إلا بالله. فالأميون، عرفت الأميون مين؟ اللي بيقرأ ومش فاهم. عرفتوا اللي احنا عاملين المجالس هذه في رمضان علشان نرفع من عن أنفسنا الأمية التي أصابتنا. ربنا يعلمنا وإياكم ما ينفعنا يا إخواني. والله الواحد ما يقبلش على نفسه الواحد يقول عليه ده أمي، ده فلان ده أمي، أمي لا يعرف القراءة والكتابة، الأجهل منه والله إلا الذي لا يفهم القرآن. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، صح؟ وفي سورة آل عمران لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. بقول لك ايه، كل كلمه في القران موضوعه لغايه وحكمه وهدف، كل كلمه في القران فمعدوده ليها معنى ومعدودات ليها معنى. انت قول لي الاول، تعرف جمع القله وجمع الكثره في القران الكريم او في اللغه العربيه؟ معذره، في اللغه في حاجه اسمها جمع قله وجمع كثره، اكيد سمعت بيه، لو ما سمعتش حاول تعمل بحث عنه كده. فجمع القله وده خاص باللغه العربيه، يعني احنا مثلا سيارة مثلا في الانجليزي كار، كارز سيارات. طب انا عايز اقول سيارات عديدة كتير بنفس المصطلح، لا هتقول ميني، ما تعرفش تقول كارز، ما تجيش يعني. فنفس النظام احنا في اللغة، لا عندنا، لا عندنا عدد معدودة معدودات، عندنا سنبلة وعندنا سنبلات وعندنا سنابل. تاخد ده شيء كده خاص في اللغة العربية الفصحى، الحمد لله رب العالمين يعني. فهنا أياما معدودة، هنعرف الكلام ده بنستخدمه يعني. طبعا السيوط يقول لك إيه عن ابن جماعة، إن كان في فرقة من اليهود بتقول إحنا أخرنا في النار 7 أيام، وفرقة تانية قال لك لا ده إحنا 40 يوم المدة اللي عبدنا فيها العجل. فربنا رد على دول ورد على دول، فقال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. معدودات يعني 7، ده جمع قلة، معدودات حاجة معدودات كده، قنبلات مثلا يعني سنبلات، لكن قنابل سنابل ده حاجة كتيرة معدودة. والناس اللي قالوا 40 ربنا برد عليهم هنا وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شفت الفرق بين معدودة ومعدودات؟ يا سلام يا إخوان. بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته، خطيئته الشرك، ايه سيئة وحاطت به خطيئة، ايه سيئة وخطيئة؟ الخطيئة اللي بتحيط بالإنسان من كل جانب دي، هذه هي الكفر، الشرك اللي بتمنع رحمة الله تنفذ إليك من أي مكان خلاص. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وذكر ربنا العهد لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، خلي لسانك حلو مع كل الناس، نحن طبعا مطالبين بهذه أيضا. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم أن تتشهدوا، لا تقتلوا بعض ولا تسفكوا دماء بعض ولا تطردوا بعض من البيوت، تمام ماشي اتفق. ربنا يقول لك بقى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، يعني أنتم عملتم المصيف دي كلها، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم. الأوس والخزرج في في في المدينة رغم إن هم قريب بس واليهود رغم إن هم قريب بس كانوا عاملين حلفين كده لأن الأوس والخزرج بيدخلوا مع بعض واليهود بيدخلوا مع بعض. فيهود بنو قريظة جم مع الأوس ويهود بنو النضير جم مع الخزرج حلف. فلو اليهود قاعدين في أمان الله وبيأكلوا ويشربوا فجأة قامت حرب بين الأوس والخزرج يوم اليهود يمسكوا في بعض الأوسي اللي هو من بني قريظة مع بني النضير خشوا في بعض هم قاعدين مع بعض ليه ما ده حلف يا جدع حلفي فيقوم معاه. طب وبعد ما تخلص الحرب يشوفوا الأسرة بقى اللي اتاخدوا منهم ويتعاونوا مع بعض ان هم يفدوا الأسرة. هو طبعا عمل عظيم يعني انه وصلوا قال فكوا العاني الأسير مطالبين بذلك قال بس انت وانت بتفهمش انت بتاخد حتة تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض هو ربنا قالوا كده فتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. طب انا قلت لك من الاول ما تقتلوش ما تخرجوش من الديار انت بتستنى لما وبعدين تفك الأسير شيء غريب. فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم ماشيين بالإيه ماشيين بالهوى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا كانوا يروحوا الكفار يستفتحوا لهم ده احنا في فتح جاي وفي نبي من عندنا فكانوا يظنوا أن النبي سيأتي من عندهم يعني الحمد لله بسما اشتروا بي أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا هي المسألة كلها حسد حسد والكفار برضو هي حسد لا لا لا اليهود عجبهم سيدنا محمد ولا الكفار عجبهم سيدنا محمد الكفار لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فيش إلا محمد واليهود طب ما كان نزل من علينا يعني ولاش إلا العرب. قال الله كلمهم قل إن كانت لكم الدار الأخيرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ثم كانوا بيقولوا إحنا أبناء الله وأحباؤه وإحنا لنا الجنة بس قال لهم والله أنتوا لكم الجنة ولو دخلتوا النار بس يا معدودات طب تمنى الموت اتمنى قول يا رب اموت والله ما ولا يتمنوه ابدا ما قدمت دي ولا يتمنونه ابدا ولا يتمنوه يستحيل ولا تجدنهم احرص الناس على حياه حياه بالتنكير هو عايز يحيا اي حياه المهم يعيشوا بس ومن الذين اشركوا يعني هو احرص على حياه من المشرك اللي ما عندوش الكتاب اصلا. قل من كان عدوا لجبريل ما بيعادوا جبريل فانه نزله على قلبك نزله على ايه على قلبك باذن الله فالقران على القلوب لان هو محل الانتفاع به القلب مش الدماغ والسماع والليل النهار عمالين نطرب كده واحنا مش فاهمين كفايه بقى كفايه قراءه من غير فهم يا اخوان. هو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم هو انتوا دايما او كلما شوف الايات او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم وانتوا اتواصوا به تواصلوا بعض كده طب يا ليت قومي يعلمون الان لأن نار عايزين نتوصل لأي حل مع بني إسرائيل إن كانوا يعني ينسبون إليه بحق يا عم داي لا سلام عهد ولا منا ولا دي. بعدين بقى إيه في الآية 104 أنا خلاص حاجات بسيطة يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا أوعوا تكونوا زيهم ولا تتكلموا كلامهم حتى هم بقولوا راعنا راعنا تبقى مهلنا يعني ده معناها ما تقولهاش لأنه قصده بقى حاجة تانية قصده بقى الرعونة بيتهكم بالكلمة دي فبلاش انت تقولها. طب قول ايه يا رب قول له انظرنا ما هي نفس المعنى ايوه بس شوف الآية بتربيك على العزة على عدم التشبه بالكافرين على الاهتمام بالألفاظ على البدائل لما تمنع واحد من شيء اديله البديل على طول على سد الذرائع حاجة تؤدي المشكلة اقفلها من دلوقتي كل ده لا تقول رعينا وقول انظرنا ذكر هذا السعدي. هاروت وماروت من هاروت وماروت الخلاصة ملكين ربنا جعلهم فتنة اختبار للناس بيعلموا الناس السحر وموجودين ببابل واللي بيتعلم السحر بيقولوا له احنا هتكفر الأول طب خلاص انت حر دي الخلاصة ما ننسخ من آية لا ربنا بتكلم عن الناس والناس حق لم ينكره أحد يعني كما قال أهل التفسير عموما الطبري وابن كثير وغيره وغيره والتحرير والتنوير ابن عاشور يا كأهل الإسلام مجمعون على هذا ما نقل الخلاف ولا حد ذكر هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني والخلاف حتى عنه في هذا هل هو خلاف لفظي ولا غيره لكن النسخ ما فيهوش كلام وإلا فالقبلة التي تيجي معانا ده سواء في ناس أنا تكلمت معاها وممكن أقول لك دكاترة كمان في جامعة الأزهر يعني يقول لك مش حاجة اسمها نسخ في القرآن ليه ما فيش حاجة اسمها نسخ هو ربنا بيرجع في كلامه يعني مش ربنا بيرجع في كلامه لكن ربنا يفعل الله ما يشاء وربنا سبحانه وتعالى بيفعل ذلك تخفيفا للناس وإلا أنت قول لي القبلة وهو اختبار من الله. هو مش هيجي معانا القبلة مش ربنا خليكم لبيت المقدس وبعد شوية الله يلف على الناحية التانية؟ طب ده ايه بقى تسميه ايه انت؟ تقول لي رجوع في الكلام؟ لا مش رجوع في الكلام، ربنا بيختبر الناس، ولله المشرق والمغرب. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. ده أنت بتحلم، الله ما يحصل، ولا هيدخلها إلا من أسلم. أسلم بقى من لموسى، أسلم لعيسى، أسلم محمد، حدش هيدخل إلا المسلمين. انسى انسى الكلام اللي بيتقال اليومين دول، أنت ومينا ومرقس و ومش عارف ما مين بقى من أسماء اليهود كده بيقعدوا مع بعض في الجنة، الكلام ده أماني. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني أصلي في أي قبلة؟ لا، يعني افرض أنت في مكان ما عرفتش القبلة، أينما تولوا فثم وجه الله. افرض أنت مسافر وعلى راحلة وبتركب النافلة، بتركب الراحلة وعايز تصلي النافلة، فأينما تولوا فثم وجه الله، لا يشترط استقبال القبلة في النافلة على الراحلة. فأينما تولوا فثم وجه الله بأمري، إذا أمرك الله أن تكون ها هنا وها هنا. هنا سيدنا إبراهيم أخ الربع معنا، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيه هي الكلمات اللي أتمها سيدنا إبراهيم؟ هذه اختبار من الله سبحانه وتعالى. جميع الاختبارات اللي تعرض لها سيدنا إبراهيم في حياته وانتم عارفين دي الخلاصة، ومنها أيضا الفطرة على قول بعض أهل العلم. سيدنا إبراهيم لما ربنا قال له جعلك للناس إماما، قال هو من ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الظالم لا يمكن يناله هذا العهد ولا الإمامة أبدا في الدين. من ذريته، من ذرية إبراهيم عليه السلام، عشان تعرف أن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا فاطمة اعملي، سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. يا بنت لو عايزة فلوس قولي لي، بس أنا والله لا أغني عنك من الله شيئا. وهيجي بقى التركيز على إبراهيم. بقى إبراهيم كان مسلم أهو، بعد قصة بني إسرائيل خلصت عند إيه؟ الآية 123، وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ربنا وابعث فيهم. وكمان في قول سيدنا إبراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا، ده دلال يا إخواني على إن الدعاء اللي بتدعوه أنت ممكن تنساه لكن الله لا ينساه. فشوف بعد كام سنة، بعد كام ألف سنة تقريبا، طبعا هيزيد عن الألف سنة ما بين إبراهيم وسيدنا محمد، جاءت دعوة إبراهيم عليه السلام اللي هو سيدنا محمد. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت، لا تموتن إلا أنتم مسلمون ونحن له مسلمون. صبغة الله، هي ده، هو ده صبغة الله الإسلام. وبذلك نكون قد انتهينا من الجزء، الحمد لله، ذلك الفضل من الله رب العالمين. شوف كلمة مسلمون فعلا جت كم مرة هنا، إذ قال له ربه أسلم، فلا تموتن إلا أنتم مسلمون ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون مرتين في الصفحة، صبغة الله، الدلالة على أن إيه. وطبعا قال يا رب أسلم، سلم نفسك، أنا سلمت نفسي يا رب خلاص. نشوف الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله خلصنا الجزء، فضل من الله، دعوا لأمي بالشفاء أخونا وسام، ربنا سبحانه وتعالى يشفي، قولوا أمين يا إخواني. اللهم اشفي أمتك أم وسام شفاء لا يغادر سقما، اللهم عافها واعف عنها، لا بأس طهور إن شاء الله. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. طبعا الأسماء كثيرة، وأنا يعني أشكر ويعني كل إنسان معنا والله وحريص على أن هو يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. والله لو يعني كنت بين أيديكم لقبلت أيديكم، والله صلى الله عليه وسلم ما ينفعنا. أخونا محمود معوض، ربنا يبارك فيك ويحفظك، وكل إخواننا الموجودين هنا، تمنى أن أرد على كل واحد فعلا على قدر المستطاع. أخونا عبد الحكيم نبيل، كنت بدور بقالي ساعات على تفسير أي خير يا عم، ده رزقي من الله سبحانه وتعالى. أخونا شمهندس محمود عمر، بارك الله فيك وربنا يحفظك. زكريا الحمد لله، وفي أخوة رفعت الرابط بتاع أخونا محمود معوض، رفع الرابط بتاع اليوتيوب بتاع الخطبة، خطبة تفسير سورة البقرة كلها في خطبة الجمعة، فإن شاء الله تستفيدوا منها بإذن الله. أخونا أبو الخير، جزاكم الله خير الجزاء. نعم، أخونا محمود بيقول يعلم أنه مفسد ولا لا يعلم؟ هو في بعض الأشياء، لكن عموما هو فعلا بيظن أنه من المصلحين، وده قول الله سبحانه وتعالى، وزين لهم الشيطان عملهم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. هو كل واحد شايف نفسه صح، فعلا هو شايف نفسه بيعمل الصالح لدولته، وإن ده الصح، وإن دول لازم يقضى عليهم، هو شايف كده، فده ده ده ده يمده الله في طغيان يعني. أخونا تامر، وجزاكم الله خير الجزاء. تمام، لا يعلم ولا يعلم. احنا خلاص عرفنا قصة ايه فرعون، هو فعلا مفكر نفسه بيعمل الصح، دي الخلاصة يعني. اعجاز من الله تعالى للخلق جميعا، اللي هي ايه، ذكرنا يا اخونا محمود الفيل. احسنت يا ابو صهيب، يبقى اول حاجه ربنا ذكرها في القران البعوضه، وفي الاخر الفيل. انت واخد بالك من البعوضه للفيل؟ ما فيش حاجه في القران كده يعني هملا ابدا. واختنا شام ايضا، محمد ياسر، قلنا الجواب بتاعه في الدرس. طه، جزاكم الله خير الجزاء، فضل الله بني اسرائيل نعم بمعظم الانبياء منهم، فانبجست تمام. أختنا هشام، أخونا هيثم، صالح، أحسن الله إليك وبارك الله فيك. البث بيبدأ من الساعة 5 عندكم. هو إحنا خدنا كام؟ حد يكتب لي خدنا كام؟ أنا مش عارف الوقت. عم الشيخ حسن، ربنا يحفظك ويرضى عليك، وكل سنة وأنت طيب أخويا وصديقي. كذلك أخونا مصطفى صبري، اللهم إنا نعوذ بك من الجهل، اللهم آمين، والجهالة يا رب، ربنا يعلمنا يا رب. أخونا حسن سعودي، فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه. الآية، ما هي الكلمات؟ يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي دي الكلمات، دي الكلمات اللي تلقاها أخونا الشيخ حسن. ربنا ظلمنا أنفسنا، صح، رد عليه الدكتور باسم رد صواب. الدكتور هاشم حمدي مشرفنا أيضا، أخونا عماد فضلون، محمد حامد، أحسن الله إليكم، أخونا باسم أبو سعود، بارك الله فيك وفيك بارك. أخونا أحمد لطفي، جزاكم الله خير الجزاء. عبد الهادي، جزاكم الله خيرا، بيومي، بارك الله فيك باشمهندس. تامر، انظر كيف أبدلنا الله وجمعنا على الخير بعد مسجد الشكر، لله الفضل والحمد والمنة، دي نعمة من الله سبحانه وتعالى. افرض النت قطع، ينزل فيروس كده يبوظ النت، هنقعد نعمل ايه؟ فده يدل انك استغل كل شيء وكل لحظة في حياتك، لا تدري هل تدوم النعمة ام لا. جزاكم الله خير يا دكتور باسم، بقالنا ساعة، طب كويس، الحمد لله رب العالمين، ساعة وخمسة، ده فضل من الله رب العالمين، خلصنا الجزء كاملا فعلا مجمله يعني. مفيش حتة تستحق التعليق عليها، يعني أنت تقرأ لنا الجزء تمام، وأنا أدعوكم إلى ذلك يا إخوان. أنا عايزين نهتم نستمتع، قرينا كتير وختمنا كتير ومش فاهمين. أنا إلى الآن كل يوم بكتشف حاجات مش فاهمها في القرآن الكريم، والله وأجهل أكثر ما أعلم، بالحقيقة أقسم بالله. فعايزين نستمتع بالقرآن الكريم يا إخوان. طيب، جزاكم الله خير أخونا أحمد سيد وأخونا محمد السوري، الحمد لله تقريبا أغلب التعليقات، بارك الله فيكم. نزهة، وكذلك مصطفى جمال، جزاكم الله خير الجزاء. حد عنده سؤال قبل ما نختم في الجزء كده؟ الحمد لله رب العالمين، انتهينا. يا ريت تدعوا إخوانكم يا إخواني، يعني من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من فعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فنجتمع على هذا الخير العظيم، وأكيد إن شاء الله يعني طلعت لكم حتى باستفادة واحدة ولا حاجة. ربنا يرضى عليكم وبارك فيكم، وتقبل منا منكم صالح الأعمال، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.